إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كنا وقفنا عند الرقم السادس، وهو الرجل الذي تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله. وكنا قد بينا عظمة الإخلاص وصدقة السر، وما في الإخلاص من قبول العمل، ومن بيان لشفافية التوحيد في قلب العبد المؤمن. ولذلك قالوا: ذرة من الإخلاص تعتق رقابتك إلى الأبد. أي لو ملكت ذرة من الإخلاص في قلبك فقد أعتقت نفسك إلى الأبد. ولذلك لو قبلت منك مسألة واحدة أو حسنة واحدة خبأتها عن الناس، وما حفزك الشيطان عن إخراجها على لسانك والكلام بها، فاعلم أن الله تعالى سيربيها لك وستنجو من عذاب يوم القيامة. ولكن المشكلة التي يعاني منها البشر هو الرياء والسمعة وحب المدح في الدنيا. وإن كان حب المدح في الدنيا لم يؤتى منه العبد شيئا، لا قيمة له. إنك تعظم في عين الطين، وما البشر إلا طين، فلا بد لك أن تعظم في عين الله تعالى. هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. ولذلك كان هذا الرجل من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الطبراني وغيره أن العبد في ظل صدقته يوم القيامة. وكل إنسان منا يصنع ظله، وعلى قدر ظلك على قدر صدقتك. ولذلك كان السلف كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية أنهم كانوا يتصدقون ولو بأي شيء، حتى أن بعضهم كان يتصدق ولو ببصلة. وكان بعض أهل العلم إذا لم يجد في بيته شيء يأخذ في كمه البصل ويتصدق به في الطريق، لأنهم كانوا يعرفون قدر الصدقة وقيمتها، لأنها برهان على الصدق. وكما قال النبي: تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فكل من أحدث ذنبا وتصدق صدقة فأطفأت هذه الصدقة هذه الخطيئة كفارة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك لما قال: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا تكفرنا، فقلنا: أنكفر بالله يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن تكفرن العشي، فإني وجدتكن أكثر أهل النار. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث يقول: فدل على أن السيئات تكفرها الصدقات، وهذا تحفيز منه صلى الله عليه وآله وسلم للنساء أن يكثرن من الصدقة، فإن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأفضل الحسنات على الإطلاق حسب المباهات والمفاخرة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الحسنات يتباهين يوم القيامة. فتقول الصدقة: أنا أحسنكم، أحسنكن وأفضلكن. تتباهى الصدقة عن بقية الأعمال، وأن الأعمال كثيرة، ومنها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، ومع ذلك تتباهى الصدقة لأنها برهان، دلت على الصدق، ودل على أن الصدق له دور كبير جدا في حياة الصدقين، دل على صدقه لحبه للمال كما قال العلماء: وما سمي المال مالا إلا لميل النفس عن الله به. فالمال يميل بك عن الله تعالى، فلو كنت صادقا في هذا، في حبك لله تعالى، فلابد لك أن تضحي بمن تحب، وهو المال الذي مالت نفسك إليه. ولذلك قال: والصدقة برهان، وهي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني لها من المعاني ومن الدلائل الشيء الكثير الذي يحفز الإنسان لا يترك هذه الصدقة أبدا. ولذلك قال عيسى عليه السلام: ما ذهب مسكين إلى أهل بيت فطردوه لا تدخل الملائكة هذا البيت سبعة أيام. يعني تطرد سائل عن بيتك لا تدخل الملائكة هذا البيت سبعة أيام. وهذا كلام يعني والباب فيه تجميع كثير، يعني سنكمله إن شاء الله في حلقات أخرى، يعني حتى يبين لك أنك المال الذي تكنزه أو تدخره أو تركيه أو تحصيه هذا هو عليك، كما قال النبي لأسماء كما ذكرنا في الدرس الماضي: يا أسماء لا توكي فيوكى عليك، ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعى عليك. والوكاء كما قلت هو الرباط، لما تربط فم الشوال أو الجراب أو السرة بالرباط ما تربطش، افتح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا التعليم، يعني ويبين أن قيمة المال يعني قيمة عجيبة جدا في دخول الجنة وطريق لرضوان الله تعالى. فيقول: بئس المال، بئس المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وظل فصلا يفعل ثلاث مرات، يعني ظل يفعل هكذا وهكذا ثلاث مرات. يعني لا قيمة للمال ولا فائدة له إلا إذا قال صاحب المال فيه هكذا وهكذا وهكذا، أي أنه يحيط نفسه بالصدقات من جميع الأنحاء، ويضع المال في جميع مصارفه في أهل التقوى وأهل الخير. إذن يجب أن تتصدق يمينا وشمالا في حياتك، تظل تتصدق ليل نهار حتى يعني تفني ما معك من مال. وهذه من فوائد يعني هذا الدرس، ودي مصيبة كبيرة ابتلي بها أهل هذا العصر، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على المال وما أمر بذلك. وسماه زمان عضوض لأنه يعض على المال ولا يخرجه في بابه وفي نفقته. قد يسأل سائل يقول لك: ده راجل لابس كويس ولا شارب كويس ونعرفه ده كويس وبيشهد. علي بن أبي طالب يقول كلام نفيس: أما تستحي أن وجدك رجلا أهلا للمروة والسخاء والعطاء، أما تستحي أن تعطيه؟ ده هو حتى في درجة، معنى أنه يطلب منك يعني وضعك أنت في درجة، في رتبة أعلى منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي التي تعطي والسفلى هي التي تأخذ. إذا كان وضعك في هذه الدرجة العالية في مستوى عالي، لما تنزل نفسك عن هذه الرتبة الذي وضعك فيها السائر، أي في الدرجة العالية جدا؟ مسألة في غاية الأهمية. وانا اعلم ان لحاجه المال للناس ويعني صعوبه اخراجه من البشر، وكما ذكرت لكثير من اخواني، ان اردت ان تكون رجلا مسالتين اثنتين، لو غالبت نفسك عليهما لصرت رجلا صرفا، لو تخليت عن الجبن وعن البخل. واعلم لو طلع لك جروم لن تكون رجلا حتى تتخلى عن هذين النوعين. يعني بتطلع المال بسهوله كده، هي دي رجوله، محك رجوله الذي ينزل منزلتك عند الناس ويتهمونك بالبخل وقبض اليد وكزازه النفس وغير ذلك. المال ضيع سمعتك وشوه صورتك امام الخلق، هو الذي شوهك. لا تصل به رحمك وتقطع ارحامك وتقرب به البعيد وتباعد القريب، كل ذلك اعطاك في صوره شائهه المال لحبك اياه. لو تخلصت من هذه الخسيسة وهذه النقيصة لكنت رجل تبادر في كل عمل خير، ليس هناك عائق يعوقك عن ذلك. كذلك الشجاعة والرجولة، صاحب الشجاعة والرجولة لا تنقص رجولته أبدا، لا تمنعه رجولته أن يقول الحق. ولذلك الرجال قولون بالحق، ويلبس لكل كلمة حق أكفانها، يعني جاهز يموت من أجل كلمة الحق. ده رجل لا طعن في رجولك، لا شك أن يقف مواقف الرجال. يبقى إذا خصلتين اثنتين لو تخليت عنهما لكنت رجل. العائق بينك وبين الرجولة الإنفاق والجب، ده عائق. ولذلك امام نفسك لا تسمي نفسك رجلا الا اذا خلصت من هاتين الصفتين اللتين لا تكون الا في النساء. فالجبن في النساء منقبه، والبخل في النساء منقبه، لان المراه لو مسرفه تبدد مال زوجها بطبيعه الحال وتفسده، ولو المراه جريئه تكون سلفه عن تمشي في الشوارع بجراه وقوه وتكلم الناس باسلوب وقح. هذا ليس مطلوب من النساء ان يكون كذلك، ولكن الرجل لابد ان يكون قويا شجاعا مقداما يعني كريما. كانوا يرون هالبخل نقيصه، ولعلك تسمع حاتم الطائي وما كان منه من حياته، حتى ما كان يوما يملك الا جواده الذي يقاتل عليه، ذبحه واطعمه القلق ولا يملك غيره وثيقه حياته. واحد يقول لك اكل الخيل حلال، ايوه حلال، ما تسمعش كلام المجانين يقول لك ده ربعه بس اللي حلال والباقي حرام. طيب جبت نص منين ربع؟ ايه الا حل الربع وحل من الكل؟ ده جسد متكامل، حللت بعضه ازاي وحرمت بعضه ازاي؟ لان احنا دايما بنخترع وبنالف وحاجات غريبه. فالخيل نعم اكلها حلال، ولكن العرب تورعوا عنها لانها للقتال، يستخدمونها للقتال فنزهوها عن الذبح كالشياه. هذا السبب الذي جعل العرب لا يذبحون الخيل لانهم يعتزون بها يقاتلون عليه. اذا يعني ايها الكريم لابد ان تكون معطاء، وكلمه معطاء اي تخليت عن شح نفسك. واعلم ان وقايتك الشخصيه كما قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فربط الله الفلاح كله والنجاة كلها بوقاية شح النفس، وهو الكزازة في صرف المال والإنفاق على الأهل وعلى غيره. واعلم أن من أنفق فليستقبل الخلف، كل من أنفق الله تعالى يخلف عليه، والله تعالى هو الذي يقول ذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعطيك المال قرضا ويطلبه منك طردا. سبحان الله، أعطاكه قرضا، ولما يطلبه قرضا؟ لأنك تعلم أن المقترض لابد أن يسدد، وحتما ويقينا لابد أن يسدد ما اقترض، فسمى الثانية قرضا ليطمئنك أنه سيعطيك. وهذه بلاغة قرآنية عجيبة، وطبعا الكلمتين باللفظ واحد والمعنيان يختلفان، وانتبه جدا لروعة القرآن وعجائبه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ولا أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط، بيده الملك، بيده كل شيء. يقترض منك؟ نعم. بيطمنك اديني سلف، سلف يعني هتسدد، يبقى معناها انها هتسدد. فهو يؤكد لك يقينا بكتابه سبحانه انه لا بد من ان يكون لكل قرض خلف، وانه سيسدد عنك ذلك. وعائشه رضي الله تعالى عنها تضرب لنا المثل، كانت في يوم صائمه وجاء سائل ولم يبقى الا قرص او رغيف، فقالت للجاريه اعطيه الرغيف. قالت لها ما اديه الرغيف، ده المغرب خلاص على وشك وانت صائمه، يعني ما فيش المغرب على وشك، يعني ليس هناك سبيل لان ياتي شيء للطعام يعني. قال اعطيه الرغيف، فاعطته الرغيف، فاخذه السائل ومضى. وبعد قليل طرق الباب رجل جاء بشاة مصلية يعني مشوية مكفنة، يعني متغطية بقى بالرز ومتغطية بالخبز. تفضلوا هذا طعام. قال خذ يا أيتها المحرومة، أظننت أن الله تعالى لا يخلف علينا؟ فقد أخلف وزاد. يبقى لا محالة إذا طلب منك القرض وأعطيت الصدقة وتطوعت بطيب نفس منك، اعلم انه سياتيك الخلف ان شاء الله تعالى يقينا، هذا يقينا، لانه هو الذي يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، اي ليس قرضا ربويا، لان احيانا يعني هذا اخراج من باب القروض الربويه والحرام عن القروض الصحيحه، فيضاعفه له اضعافا كثيره. اذا للمتصدق أن يستقبل الخلف. وقد ذكرنا في الدرس الماضي تقريبا قصة الرجل الذي سمع صوته في سحاب، الذي يتصدق بالثلث ويرد الثلث ويطعم أولاده الثلث. يبقى إذا وعده الله تعالى بالخلف فأخلف وزاد. لما تصدق رجل بناقة مخطومة قال هذه لله يا رسول الله، قال لك بها 700 ناقة في الجنة مخطومة. خلف، يبقى بشره بالخلف. لا ينقص مال من صدقه، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، بل هي تزيده. والله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقه، اسمع الكلام الجميل، تطهرهم وتزكيهم. ما شاء الله، طهره وتزكيه، طهره وتأذيه، يعني صنفين. اخذت مال، اخذت مال منه صنفين، طهر ماله من الفساد ومن عواره، ثم أعطاك التزكية، زكى نفسك. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، فربط الفلاح بالتزكية، وكان فيه إخراج المال التزكية كما ذكر الله تعالى. إذن لما البشر بهذه الكيفية؟ ما حال البشر راكب بهذا الركود العقلي؟ أو أنهم يفهمون الدين على غير ما يفهمه الناس؟ ولذلك العلمانيين بيقول ده دول بيفهموا الدين على كيفهم. ما انت بتفهموا على كيف مين؟ على كيفك؟ ما هو اشكال والوان عجيبه. انسان لم يكن له باع طويل في العلم والقراءه وتحصيل اصول وقواعد وضوابط لن يفهم شيئا. الله تعالى ما انزل كتابا الا ليحكم بين الناس. واذا ذكر لك ايه فاعلم انها ايه فاعله، لابد ان تقوم بواجبك تجاه هذه الايات. هذا واجب عليك، وإلا لما أنزل رسولا وهو جبريل، وأنزل كتابا وجاء من البشر برسول نزل عليه كل ذلك، ودارت مرحى المعارك والفتن والابتلاء إلى يوم الناس هذا. من أجل ماذا كل ذلك؟ وفي النهاية تقول أنا لم أنفذ كتاب الله تعالى ولا أعمل به، أو دي آيات مش أعمل بها. أنت عرفت القصة بتاعت الآيات دي قد إيه؟ جبريل نزل على رسول وقرآن نزل من السماء ومعارك دارت ودماء سالت، ودي انت في اخر زي ما بيقولك ده مجرد كلام؟ ده تبا لك، تبا لك ان لم تقف عند كل آية من كتاب الله تعالى لها بالتنفيذ، لها بالمرصاد. وإلا ستسأل عنها يوم القيامة. أرسلنا لك رسولا وأنزلنا عليك كتابا، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في هذا الكتاب وفي هذا الرسول؟ هذا المال أنت ما جئت به، ليس لك سن يقطع ولا يد تبطش. من الذي ساقه إليك؟ وما طلبناه منك، طلبنا منك بعضه. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، من للطبيعي يعني جزء منه، ومع ذلك تقبل وهو الذي أعطاك. واعلم أن ترك الصدقة فتنة وخراب وضرار. هل تعلم ما الذي أصاب يعقوب عليه السلام وبنيه؟ حتى نرجع لأصول المسائل وأسسها. ذبح يعقوب يوما شاتا، ودخل عليهم سائل مسكين صائم، فما أعطوه، ما أعطوه، واحد من العيال كرشه، فأصيب بهذا البلاء الطويل اللي حكاته سورة يوسف، فقد ولده، وفقد بصره، وفقد ماله، والمشوار الطويل اللي حكته السورة. فلما رد الله عليه كل ما ذهب قال له يا يعقوب أتدري لما فعلنا بك ذلك؟ ده العتاب بعد كم سنة؟ 70 80 سنة، مسألة طويلة. لما تدور عليك عرصات البلاء نتيجة ما فعلت أنت، يعني أنت هتعقل عاقبة الذنب بعد سنين طويلة؟ يا صبرك، ده انت عاوز صبر عشان تفهم اللي انت عملته ده ايه عواقبه، ده مسافة طويلة جدا حتى تصل الى هذه العواقب. قال جاءكم سائل يوما وقد ذبحتم شاه وهو مسكين صائم، فما اعطيتموه فاصابك مني هذا البلاء. اذا دي من عواقب ترك الصدقات وترك الانفاق لله تعالى. لا تذب مسكينا، لا تدري ما وراءه، تقول ده لابس احسن مني وانضف مني، انت عارف جسمه اللي قدامك ده فيه ايه؟ انت شايفه في جسمه فيه ايه؟ لعله عنده من الامراض والبلايا، لا ولا ملك ولا ماله يستطيع ان يفدي هذا المرض. طالما طلب منك اعطه، اديله هو عاوزه. لان دي مسائل هامه في غايه الاهميه، مهما كان شكله، مهما كان هيئته، حتى لو كنت تعرفه. كما ذكرنا في الدرس الماضي، ردوا السائل ولو بظرف محرق. شوف ظرف النعجة ولا ظرف الشاه، يعني ده شيء عض محرق، اديله ولا ظرف محرق. ردوا بأي شيء ولو ببصلة، بأي شيء. كان بعض العباد لما يجد معه شيء يعطيه للسائل، فشايل ورق وقلم في جيبه، قال له والله انا معايا ولا مليم النهارده. ويجي كاتب له كده واصل عليه بالصدقه اللي كان ناوي يدفعها له، يقول اتفضل لما ياتي اليسار تعالى. ادي صدقتي اهي. يري الله تعالى منه انه حتى وهو لا يملك يعطيه برهانا عليه اذا ملك. وهذا دل على مدى اهميه هذه الصدقات. مدى قيمتها. الانسان يضحي بكل شيء. ولابد أن تنقذ نفسك من الله تعالى، كم أنت تساوي؟ تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. فإنها فكاككم من النار. ما الذي يفكك من النار؟ كم تساوي؟ افصل نفسك كده 100,000، 200,000، مليون، ملايين. المفروض تتصدق بنفسك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة فله بكل عضو منها فكاكة من النار. حتى الفرج بالفرج، حتى الفرج بالفرج. ولذلك كانوا يشترون الألوف العبيد ينفقونها لله تعالى. ولذلك أحد العلماء لما ذكر هذا الحديث قال: ولو كان معي عندي عبد لفككت أسره. الخليفة المهدي أبي عبد الله المهدي رحمه الله تعالى قال هذا الحديث؟ قال نعم. قال: أشهدكم لقد اشتريتم 100,000 عبد أعتقها لهذا العالم حسبة له. معاش فلوس يعتق، نفسه يعتق، لا ده انا هاب 100,000، 100,000، 100,000 عبد، وناس كانوا يعرفون فضل العتق وفضل الصدقة وفضل ما الجود والجود زاد زاد الكرام. كان حاتم الطائي إذا أطعم أضيافه جمع الكسر ورماها على الرمل. يقول أنت بترمي الأكل إيه؟ قال إن لنا إنهن جيران لنا ولهن علينا حقوق. ده النمل بيقول لنا جيران لهن علينا حقوق، وهو كافر. حاتم الطائي ما أدرك الإسلام بعد أن يفرغ من إطعام الأضياف الباقي بياخده يرميه على الرمل. لما تفعل ذلك يا حاتم؟ قال إنهن جيران لنا يشهدن لنا. يطعم النمل؟ نعم. ولعله بلغك من عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبرهة يقول هذا عبد المطلب الذي يطعم الناس في الوادي ويطعم الوحوش على الجبال. على الوحوش أيضا؟ نعم. ده جد النبي صلى الله عليه وسلم كان فريدة من فريد الدهر في الجود والكرم، يعني يطعم الناس في السهل وعلى الجبال، يقذف باللحوم على الجبال، يطعم يعني الضواري الذئاب والأسد وغيرها. طبعا هذه قصص خيال لأناس نتعجب، يعني مشوا على وجه الدهر يوما، والله لو رأوا من هم أمثالنا ما قالوا هؤلاء ليسوا بشر. نعم هو أشكال بشر ولكن ليسوا بشر، من غير الممكن أن يكون هؤلاء بشر. كان أحدهم يستحي أن يموت وفي بيته درهم، يستحي أن يموت، يقول لك ألقى ربي وفي بيت هذه دراهم، ماذا أقول له؟ هيسألني ما مرضت بمسكين، ما مرضت على فقير، على أرملة، على يتيم. ولذلك إخواني الكرام هذا الدين دين رب العالمين، نعمة ومنة من الله علينا، من أمتع المنن التي يمتن الله بها علينا نعمة الإسلام، أعظم نعمة. ولن تجد كمالا في الدنيا إلا في هذا الدين، لفوائد الصدقات، لأنها تجعل المجتمع مجتمعا واحدا، مشاركة اجتماعية، الناس سواسية كأسنان المشط، وبيبين ويوضح أن قدر الناس وقيمتهم ليس بالمال. ما أنت شايف واحد سارق مليارات وما يساويش في السوق فلس، لو بعته بكلب الكلب أغلى وأحسن. فالقيمة ليست في المال، القيمة في ذات الشخص، في مبالته، في كرامته، في دينه، في علمه، في شخصيته، هي القيمة. بدليل أن الله تعالى ما وضع مالا فأيدي أهل العلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينام على حصير يعني ويعلم في ظهره حصير والطين على ظهره من العرق وعمر يبكي. يقول تبكي علي يا عمر؟ قال بقى كسرى وهرقل بيناموا على الحرير. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش دول، مش قضيتنا قضية مال. أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ من استمتع بشيء في الدنيا لن يستمتع به في الآخرة بطبيعة الحال. ولذلك لما عمر كان يمر على بعض المطرفين يقول لما أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا تعالوا بتاكلوا إيه؟ ليه بتاكلوا كده؟ حرام عليكم، ليه بتضيعوا طيباتكم في الحياة الدنيا؟ لا عيش في تكييف ورياش وطول بالك، أنت متعجل ليه؟ مستعجل النعمة دي هي مدخرة لك، لابد أن تحيا كما حيا حبيبك صلى الله عليه وسلم، تعيش كما عاش وتأكل كما أكل. كل هذا الطرف الذي أفسد قلبك وأفسد نفسك وأورثها الشح أنك عشت حياة المترفين. لكن لو عشت حياة محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه السائق في يده رغيف هياكله يقول له كلها خلاص روح. هو كله أو أنا كلته سواء، أشبعت به نفسا، هذا يكفيني، هذا يكفيني جدا انك تشبع نفس. ولذلك قال اتق النار ولو بشق تمره، بشق تمره، نصف تمره، نعم. اما تسد جوعا عند جاء؟ نعم ستسد جوعا عند جاء. وهذه ميزة كبيرة جدا للدنيا الإسلام وأمة المسلمين. طب تروح القمامة في صناديق القمامة عند المطرفين، لو هذا لو أكل كما أكل محمد صلى الله عليه وسلم، الزيادة في اللي كان ده يطعم كل فقير، يطعم كل فقير. شوف هو بيشيل الدرامات وبيرمي القمامة، شيء يعني مخجل ومؤلم، وبجواره أمم لا تجد درهم ولا دينار ولا ريال، لا يجد قوت. طبعا هذا لسماكة قلبه وسخانة شعوره ويعني فجاجة عقله، لأنه لا يقدر وضع الناس، وهذا إنسان مثلك تماما. أما علمت أن امرأة باغية، بغي من بلايا بني إسرائيل، دخلت الجنة في كلب سقطه بموتها، أتكون أقل من هذه المرأة؟ باغية زانية فاجرة، ولكن عندها قلب، عندها رحمة، رأت كلب بيعض الحص من الثرى من العطش، قالت والله هذا مثلي، فنزلت البئر، ونزول البئر صعب، ده غيابات، تمسك بيدها الاثنين والحذاء بتاعها ببجها. تخيل بقى أي راقصة في بلدك أو مغنية، مين تمسك في بجها الجزمة وهي مليانة مية وتقطع تسحب على البير من أجل أن تسقي كلب؟ عمل جليل، فغفر الله تعالى لها. وكذلك امرأة دخلت النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها حرة تأكل من خشاش الأرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولك في كل كبد رطبة صدقة. كل كبد رطبة، أي إنسان أي كائن حي سواء بشر أو غير بشر، لو كبد رطبة تنبض وأعطيته صدقة لك بها صدقة. ولذلك كما قال حاتم الطائي: إنهن لنا جيران، فلابد أن نوليهم بالطعام والشراب، أي النمل. قضية في غاية الأهمية، قضية مجتمع يعيش حياة الطبقية وهو يعاني منها أساسا. كل المصيبة اللي احنا عايشينها حياة الطبقية، 0.5% عايشين خدوا فلوس البلد كلها عايشين فيها، والباقي مش لاقي ياكل تحت. انت تحتك ايضا طبقات قد لا تجد الرغيف الذي في يدك، لما لا تتواسى مع من هم فقراء ولا يجدون هذا؟ لما لا تواسى؟ المواساة من اخلاق المؤمنين، المواساة من أخلاق المؤمنين، وهذه مسألة الواجب علينا أن نتضافر عليها. من سألك تعطه حتى ولو كان هو أفضل منك، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. لو أحدثت ذنبا أو صنعت شيئا، اغتبت، كذبت، فعلت، لن يطفئ غضب الله عليك من هذا الذنب إلا أن تبادر من فورك تتصدق على طول. اتصرف، ابحث عن إنسان تصدق عليه، لأن غضب الله عليك حتى تطفي هذا الغضب، ولن يطفئ إلا بصدقة لإطعام الجائع ومواساة المسكين. كما قلت لكم، لأنه دين كامل متكامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كمال تمام نعمة وكمال رضا. إن أردت لذلك تنجو من عذاب الله تعالى فعليك بالصدقة، أردت الخلف وأن يزيدها مالك ويتناثر فعليك أيضا بالصدقة. فلذلك هذه تذكرة بين يدي الدرس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصدقة حل الأزمات، ما من أزمة يتعرض لها الإنسان وتصدق إلا وفك الله كربه وفك عسره، وإذا مرض الإنسان مرضا وضالا وفك هذا المرض بالصدقة شفاه الله تعالى ورفع عنه يسره. مسألة في غاية الأهمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والحديث صحيح. كان عندك مريض احتار فيه الطب واحتار فيه الدواء، كيف ومعك الدواء وهو الصدقة؟ تطعم مسكين، تطعم على جوع، تكسو على عري، تسقي على ظمأ، حاول تتحسن ذلك. كل قضية طرقنا كل أبواب الطب ولكن إلا باب الرحمن سبحانه وتعالى. جاء رجل لعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال: أعاني في ركبتي من مسألة عانيتها طويلا ومررت على أطباء كثر، مسألة عويصة في ركبتي، ماذا أفعل؟ قل لي أعمل إيه؟ قال: تصدق بصدقة على هذا المرض فسيرفعه الله تعالى عنك. قال: ما هو نوع الصدقة؟ قال: اذهب إلى مكان ليس فيه ماء واصنع بئر ماء يشرب منه الناس، فكلما شرب الناس منه وازداد العدد وشرب وطعم الناس من هذا الماء برئت من علتك. فحفر عين ماء على بابه ووضع الكيزان ووضع الغلمان يسقون الناس، اسبوع فقط، اسبوع من الزمن برئ من علته التي شقي بها عمرا طويلا، شقى بهذا هذه العلة عمر طويل. رجل منا الإمام الحاكم أبي عبد الله رحمه الله تعالى صاحب المستدرك أصيب في وجهه ببعض الكلوح، تمامل وخموش ومسائل شوات وجه المحدث النضر، فأخذ يسأل الطب ويتطبق، ثم تصدق بصدقة وأيضا وحفر عين ماء في مكان، وبعد أسبوع واحد رجع وجهه أبيض مزهر كما كان. تذكر أن الحديث وعمل بمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، فرجع وجهه ناضر كما كان. إذن الصدقة لها دور هام جدا في شفاء المريض، إلا إذا كان من تقدير الله تعالى أن لا يشفى. إذا كان في تقدير الله تعالى أن يشفى ويكون له عمر جديد، إذن سيشفيه الله تعالى. أما إذا حكم القضاء فأمر القضاء لا القضاء والقدر لا حيلة فيه، لا أحد، لا حيلة في القضاء والقدر، لأنه ما أحد يقول لك طب أنا تصدقت وعملت وما حصلش، هذا لم يرده الله تعالى، لم يرد الله تعالى ذلك. أهو قضاؤك؟ أهو بلاؤك الذي ستحمله إلى الله تعالى ويكون لك رجاء فيه يوم القيامة يخفف عنك ويرفع درجتك؟ إذن لابد من ازدواج هذا الباب بازدواج القضاء والقدر، فلابد من مداواة كل مريض بالصدقة، وتنوي هذه صدقة لمرض فلان لعل الله تعالى يرفع عنه هذا اليسر وهذا المرض. تركنا أبواب الأطباء وأنفقنا الأموال المدلهمة التي لا تنفق إلا في هذا الباب ولم نطرق هذا الباب، ما أطعمنا جائع، ما أفطرنا صائم، ما سقينا عطشان، ما واسينا محتاج. وهذا الحديث في معناه العموم، ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عليه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه. وقد جاء برجل يوم القيامة بعد أن قام بالتوحيد اللي أركان الإسلام الخمس، قلت: فتحنا عليك الدنيا معك أموال، ماذا صنعت؟ قال: والله ما صنعت شيء، كنت بصلي الصلوات الخمس بالعافية وبأدي الفرائض بالعافية، الفلوس شغلتني الفلوس، ولكن خلي بالك بيؤدي أركان الإسلام الخمس. لما تسمع في الحديث: لم يعمل خيرا قط، طلبة العلم يفهموا الكلمة دي، لم يعمل خيرا قط بعد الفرائض، تكتب كده بقلمك الرصاص بعد الفرائض. فلما سأل الله تعالى: فتحنا عليك هذا الفتح، ماذا فعلت؟ قال: ما صنعت شيئا، والله لا أعلم شيئا جيدا فعلته غير أني كنت أقول لغلماني أن ييسروا على المعسر. كان يداير الناس بيطاول الناس بالقروض، لما يذهب غلمان ويطلبون حق القروض قال: يسروا على المعسر الذي جاء أجله، أجل الدير يعني، ولم يكن معه يسروا عليه، دعوه حتى يتيسر. فقال الله تعالى: نحن أولى منك بذلك. قال: خذوه إلى الجنة يسروا حسابه. الجزاء من جنس العمل، إن يسرت يسر عليك، ولذلك تأتي المؤونة على قدر المؤونة، المؤونة على قدر المعونة، رزقك على قدر إنفاقك. وديك انت بتلاقي في ناس مربوط عليها بالحزمه، لا بيطلع ولا بيزيد، يموت ويعيش في الحاله اللي هو فيها. هي المؤونه كده، على قدر المعونه، على قدر انفاقك، على قدر ما اعطيت الرزق. وقد ضربنا امثله كثيره لعبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، ده كان ببعثه، وجعفر بن ابي طالب اسمه ابو المساكين مشهور، جعفر نفسه لو لم يجري الا ثوبه يقول له اعطيني، يقول له تعالى وراي، يدخل جوه يقلع الثوب يقول له رب اديله ثوبه. وصل حب الجود لدرجه عجيب، حتى ثوبه يقول له اتبعني تعال تعال، ويخرج له الثوب يقول له ما عنده شيء غير الثوب بتاعه الدهولة في كات النار بمظله، الشمس طالعه يوم القيامه وانت عاوز تظلل نفسك على قدر ظله، ربع جنيه له ظل والجنيه له ظل والخمسه لها ظل والالف له ظل، كل واحد حسب الظل بتاعه، وانت اللي بتصنع لنفسك، واخد بالك؟ اوعى تكون ظلك بدا شيرينات يبقى حظك وحش، يبقى مش هتاخد الربع متر في المسافه كلها وهتخطف الشمس من جميع النواحي. فعلى قدر ما تنفق على قدر الظل الذي يتصل به. عبد الله بن جعفر كان نفق بالالوف، مئات الالوف. اعطاه معاويه 70,000 درهم. بيلوموا وزراء معاويه، بيديله ازاي الراجل ده؟ ده الراجل ده انت مش عارفه؟ قال عارفه. ده راجل بيبعتر، ده مالوش ايد ولا له جيب. فضحك قال اعلم انه سينفقه على اهل المدينه. ما انا بديه ليه؟ هو لو حطها في البنوك وحطها في الحسابات السريه ده مش هيديه اي حاجه. ولكن انا عارف ان هوديها فين؟ وعبد الله بن جعفر ساكن مدينه محمد صلى الله عليه وسلم. اول ما ذهب خد يا فلان 100 لفلان 1000 لفلان لعلاه، وفوجئ في ايده ليس فيها شيء. ما معاش اي حاجه. ما كانوا يعرفون الكنز كما نعرفه نحن. وانا وصيتك في الدرس الماضي بيقول لي يا اسماء لا توكي فيوكى عليك. تقفل الشنطه بالمفاتيح واوعى حد يعرف ايه اللي جواها. ورص. يبقى انت محبوس في هذا الدين، ستظل محبوس للابد. ولذلك اذا وجدت انسان صاحب نفقه هو بينفق عليه بالكيفيه دي. بنفس النفقه سيعطيك رزق باكثر من ذلك باضعاف هذه الاضعاف. وري بس ربنا منك الخير وشوف ايه اللي يحصل. لم تقف. مش هتقف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي ميتة السوء. عمرك ما تموت موتة وحشة أبدا. مش ممكن هتموت موتة وحشة إطلاقا. ولذلك قال العلماء: صاحب المعروف إذا وقع وجد له متكى، هيلاقي الملائكة بتشيله كده يقول له على مهلك انزل. ده أصحاب المعروف. لأن صنائع المعروف تقي ميتة السوء. فكل ما كنت تقدم معروفك للناس وتنفقه لله بقصد الله تعالى لله لوجهه لن تموت ميتة سوء ابدا بحال الاحوال. سيجري عليك ما يجري على البشر ولكن بلطف الرحمن اللطيف. اين لطف اللطيف؟ واين الرجاء الذي نرجوه؟ كل ذلك بصناعه المعروف. كلما كنت صانع للمعروف كلما كنت وجدت متكئا في كل مسألة تكون لك. ودي مسألة يعني أرجو، والأمثلة وأماني والله بالمئات، ولكن خشية الإطالة عليكم لأن هذا مجرب، وجربه العلماء قبلنا وبعدنا سيجربه أناس، ولن تجد إنسان كريم على الإطلاق أبدا وقع في مكيدة أو تحدث له مكيدة مهما لو كاده البشر جميعا. لن يكيد واحد لمصانع معروف، صاحب معروف. وهذا المعروف لو كان سرا لكان خيرا. كتنيات البيوت في المدينه المنوره يعطيها الطعام والشراب ليل نهار. مين اللي بيبعت الفلوس دي؟ محدش عارف. مين اللي بيوكل البيوت دي؟ مش عارفين. كل ارمله مات لها زوجه في قتال او في غزوه او كذا بتجي تلاقي النفقه بتاعتها في بيتها، كيف وصلت؟ لا تدري. لما مات عبد الله بن جعفر بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثه ادرك الناس من الذي كان ينفق على اهل المدينه؟ مواطن ينفق على اهل، ما عرف احد قط الا بعد ان مات. ظهر عور المساله ووضحت وضوح الشمس في رابعه النهار. إذا كانوا يخفون صدقاتهم خفية عجيبة. كان بعض أهل العلم يذهب إلى طلاب العلم وهم سجدا لله تعالى يلقي بالسرر بين أيديهم، لقوم ساجدين جيران كل واحد كل واحد سرة وطلع جاهز هو، حتى لا يعرف من الذي فعل ذلك، لأنه بيعين طلاب العلم على أداء رسالتهم بشراء الكتب وبالجهاد في سبيل الله تعالى. ومن مشوار العلم مشوار صعب، مشوار صعب في حاجة إلى إعانة، ولذلك لابد أن تضع صدقتك في مكانها حتى تثمر. بعض الناس يقول لك ده فلان الغلبان لا تصلي ولا تصوم، ناس داش لا قيمة لهم، ده بيرمي شغله في المهالك، بيرمي شغله في المهالك. لابد أن تختار من يوحد الله تعالى القائم على الطاعة. لو أقمت قدما لله تعالى في سواد الليل تصلي فلك مثل صلاته، لو رفع أكفه والدعاء عند الفجر وفي السحر فلك مثل دعائه. هذا بتكلم عن مخطئين في صدقاتهم وفي نفقة أموالهم، هل بينفقوا على زناه وعلى فجار، فكأنها ضاعت لا قيمة لها، بيضع مال في النار حطه في النار لا قيمة له. ولذلك لابد أن تضع الشيء في موضعه. إذا الصدقة كما أنها تطفي غضب الرب وكما أنها تمحو الخطايا فأيضا تمحو الآلام والأوجاع. يبقى من حق الصدقة تفخر على بقية الطاعات ولا كما قال عمر، هذا حق لها، كما قال عمر تتباهى الطاعات فتقف الصدقة أنا خيركم، لأن عليها مضار ضخم جدا، مضار ضخم جدا، بتمحو الذنوب، بتمحو الفقر، بتمحو المرض، بترفع درجات، تزكي وتطهر، كل هذا ليست هناك عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات وصلت لهذا المستوى العالي كما وصلت الصدقة. ولذلك عبد الله تصدق بكل شيء، تصدق بكل ما تملك بقدر ما تستطيع، جهدك اجتهد، وهذا باب الاجتهاد. ولذلك إذا كان لك ولد تائه أو ضائع لم تره من سنين أو غائب، إن أردت أن يرجع إليك إن كان في قدر الله رجوعه حي فتصدق عليه. جاء رجل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا صاحب رسول الله لي ولد غاب من سنة وانقطع خبره لا أدري أين، ماذا أصنع وقد خرخ كبدي حزنا عليه؟ قال تصدق عليه لأهل بيت المساكين صالحين. شوف بيت صالح كده مسكين، تصدق على ابنك ولن يطول عليك الوقت ويأتيك خبر. فذهب الرجل وتصدق صدق، شوف بقى هيشتري ابنه تدفع كام، واحد يقول لك طب هيتصدق عليه بقد ايه، شوف ابنك يسوي ايه. اصل احنا مش فقدنا العلم بس، احنا فقدنا النظر ايضا، يعني ما عادش عندنا نظر. لما ربنا بيقول للمنبي يقول لك تصدقوا فان صدقه في كهككم من النار، انت تساوي قد ايه؟ يبقى اللي هيشيلك من النار قد ايه؟ تمنك. هتقول اطلع جنيه ولا 2 جنيه؟ تمنك صدقة في كهكك من النار. اشتري نفسك من الله تعالى. كيف تشتري نفسك من الله؟ شوف الدية تمنها قد ايه الدية. ده اذا كنت محتاج من اللي كان في نفسك حاجة، اذا كان في نفسك حاجة لنفسك، ان اردت ان تشتري هذه النفس من الله تعالى. اذا المسألة اذا عملنا بهذا المفهوم مش هتجد ابدا مال متراكم، مش هتلاقي فيه بنوك ولا حسابات في البنوك، مش هتلاقي ارصده وناس تفخر يقول لك انت عارف ده انا رصيدي قد ايه وانا معايا قد ايه. يعني انت قيمتك فلوس يبقى لا قيمه لك، لا قيمه لك. وقد قلنا ان قيمه الرجل ليست في المال. محمد كان يتيما فقيرا لا يملك شيء، لا يملك قوت يومه وهو محمد. عيسى ابن مريم لم يكن له بيت، كان ياوي تحت الاشجار وتحت الجدران، اما يجي المغرب يشوف شجره ينام تحته، ليس له بيت. فكان من أشبه الناس بالطير عيسى ابن مريم، أشبه الناس بالطير، إذا جه المغرب يأوي إليه إلى الشجر. وهذا بيبين أن الدنيا لا قيمة له، يعني معلي عن فوق على آخر كده لا قيمة لك. إيه يعني عملت إيه؟ أنا هنام زي ما أنت هتنام. وانت هتسأل على هذا وانا لن اسأل على شيء. الفرق اللي بيني وبينك انت هتسأل وانا مش هتسأل، يعني احسن منك في النهاية. يوضحون للناس انه لا قيمة لشيء، ليس هناك قيمة لشيء، القيمة كلها فيك انت كإنسان الذي انزل لك كتب وبعث لك رسل. فاشتري نفسك من الله تعالى، تصدق فإن صدقة فكاكك من النار. قال تصدق على ولدك يأتيك نباه. الرجل تصدق بمئة بعير، مئة ناقة. شوف بقى المئة ناقة النهاردة بجد مليون، كم مليون. بعد أيام طرق لولد الباب، وطبعا ده تصديق الكلام. فدخل واد اسمه زيد، والراجل كتب اليوم اللي هو تصدق فيه، كانه يعني بيختبر المسائل العلميه، النهارده يوم كذا كذا، ده انا فعلت كذا كذا. فرجع الولد قال بني اين كنت واين واين واين؟ قال يا ابتي ركبت البحر ومشينا في السفينه وجئنا في يوم من الايام قريب، فانكسرت السفينة وانتفرت ألواحها، ثم سمعت منادي لقد قبلنا فداء زيد. الولد لقد قبلنا فداء زيد. فحملني أحد ألواح السفينة إلى جزيرة، رجلان بأثياب بيضاء على هذا اللوح حملوا إلى السفينة. لا أدري ما الذي حدث غير ذلك. فأخرج الرجل ورقته من جيبه وقرأ وابتسم وسجد. قال نعم، هو نفس اليوم، هو نفس اليوم الذي فك أثر ابنه بالصدقة. قال بني حدث كذا وكذا وكذا وكذا. انظر أبو هريرة وهو يقول لك ماذا، كيف تنقذ ولدك من مرض، من أزمة، من مصيبة، من أي شيء؟ تصدق، اعمل أي شيء، صدقة لا عدل لها. في تاريخ دمشق لابن عساكر يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رجل من بني إسرائيل عبد الله ستين سنة. وطبعا عباد بني إسرائيل احنا نقف قدامهم عرايا يوم القيامة. وطبعا انت فاكرين الحديث ليلة القدر اللي احنا قلناه لربنا عوضنا عن رجل قاتل ألف شهر، وذا قال ليلة القدر خير من ألف شهر. النبي قال طب انا هعمل ازاي؟ رجل قاتل ألف شهر راكب حصانه ألف شهر كاملة، كانت اعمارهم طويله وصحه قويه. طب امتي مين فيهم هيجيب العمل ده؟ من هذه الامه يقول هذا الفعل؟ فاهدانا الله هديه، هذا الدين الكامل، دين هديه من رب العالمين. اعطاك ليله خير من الف شهر، خير من جهات هذا الاسرائيلي. يبقى ده امه معتبره، امه لها قيمه، وضع الله كنفه عليها. اذا لابد ان نحمد الله تعالى على هذه النعمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تمام نعمة كمان. هذا في حاجة إلى شكر، في حاجة إلى شكر. ستين سنة متواصل. فخرج يوما من البئر الذي هو فيه ومعه رغيف في إيده. وخلي بالك وألفت نظرك معاه رغيف. أنا عارف حضرتك هتقول له اغمسه إيه؟ هقول لك ده راحت عليك يا ابن الزمن الأخير. يا لو ما غمستش ما انتش واكل، ما تعرفش، يقول لك ما تنزلش، عنها ما نزل. ما كانش لها غموس، هو رغيف وخلاص. ياكل رغيف، ما جربتوش عمرك. ما جربتوش، جربها محمد وأصحاب محمد ومن قبلك من الأمم. كلمة غموس دي عندك أنت. ده في الأمم المطرفة الهالكة. واخد رغيفه معاه، صايم وماشي معاه رغيف. طبعا لو كان زيك كان زمانه شايل بقى حلال وشايل شنط وشايل عشان خاطر بقى يبقى زيك، ولكن ده رغيف حطه في جيبه وخلاص. المؤونة خفيفة مش محتاج شيء. فوقع نظر على امرأة حسناء من بني إسرائيل فتكشفت له. والنساء مفتونة بالعلماء والعباد، لأن وجوههم كوجوه القمر، أجمل وجوه في العالم، وجوه العباد والعلماء. فأي امرأة تفتن به أول ما شافته تكشفت له. وهو بشر فوقع عليه. وبعد أن فرغ من ذنبه وانتبه والتفت مات من فوره سوء خاتمة. يبقى تمسك على نفسك وتحبس نفسك وتضبط نفسك، لأنك لا تدري بعد الذنب كم تعيش. هل سيطولك زمن التوبة؟ هل سيدركك؟ وقد لا يدركك، ولكن عقوبة من الله تعالى على رجل بهذا المستوى العالي، واحد من الكعب العالي، يفعل الذنب لا يفعله إلا الأوباش أو فقراء البشر أو الجهلاء، يبقى تموت، يطلع تعال بيه. وقبل أن يخلص المرء قابله مسكين فأعطاه الرغيف، خذ كل متعود على صدقة، فجمع الحساب. قال له زنوه بقى تعال 60 سنة معك، ودي زانية، زانية واحدة، فرجحت الزانية على 60. فدل على أن أهل الفضل وأهل العلم وأهل العبادة وأهل الرأي الذنب منهم بذنوب البشر. يعني يعمل ذنب واحد يبقى قضى على نفسه، لن ينهرك الله تعالى، بل سيأخذك أخذ عز مقتدر. كنت رجل من أهل العلم وبدأت التزم لله تعالى، اضبط نفسك تماما، لا تفعل شيء إطلاقا، حتى وإن تعرق وقفت النساء ولك في الشارع. لابد أن تكون متينا، ودي أمثلة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لنا حتى يبين أنك لا، لابد أن تكون تماما مستقيم، واستقم كما أمرت. فراجعت الزانية على 60 سنة، ده 60 سنة ده قيام ليل وصيام نهار، ده صايم أبدا وقائم أبدا، يعني أعمال لا يستطيعها بشر، شيء فوق طاقة البشر. ولكن مش أنت اللي تعمل العمل ده، اللي يعمله أجلاف البشر، جهال البشر، اللي هو أخو الحيوان، اللي هو زيه، الفرق بينه وبين بينطق بس، هو ده اللي بيعمل الذنوب دي. وزيك سموها ابن القيم في كتاب القيم، سماها الذنوب الكلبية، ما بيعملهاش غير الكلاب، ده كده في باب الكلوب الذنوب الكلبية. فالزنا ذنب كلبي ما يفعله إلا الكلاب، ولذلك بيرجم ردم الكلاب، خد نفس العقاب، عقاب الكلب. ايه الوضع الشائك ده؟ 60 سنة لزانية واحدة؟ ايوه، خذوه على النار. قال لا، طب وقفوه، دلوه عندنا رغيف مش هتتصلب. فوضعوا الرغيف مع 60 سنة ومع الزنية، فراجح الرغيف، ادخلته صدقته الجنة، وان تكو حسنة يضاعفها، اوتوا من لدنه جاي خيرا كثيرا، حتى ولو حسنة واحدة ضاعفها له، فأنقذه الرغيف. إذا الصدقة فكت أسرع من هذه الفعلة الشنعاء. صدقة يا عبد الله، يا عبد الله، يا اللي بتشرب سجادة 8 سجارة، تضحي بنفسك، توردها موارد الهلاك، وأنت تملك فكاك رقبتك. مسألة هامة جدا. أخلص ولا مسألة أخرى؟ واحدة كمان زي بعض. امرأة جلست تأكل مع زوجها في صحن الدار، شاويين فرخة وقاعدين ياكل، طرق شاء، فالمرأة من اللي هيتصرف، الرجل ولا المرأة؟ فنظرت للرجل قال أعطيه الفرخة، اطويها وأعطيه إياه. فطلعت المرأة على الباب وأعطته الإيه؟ الفرخة مشوية بالخبز. ثم لما نظرت في وجهه بكت، فقال زوجها ما الذي أبكاك؟ فعلت ليه؟ قالت لا، قصة طويلة، قصة طويلة. لا تحكي، ايه القصة دي؟ فعلت ليه؟ ده احنا بنعمل خير. قالت هذا الرجل الذي أعطيناه للدجاجة كان زوجي الأول، فجاء طارق يطرق الباب وكنا نأكل دجاجة مثل هذه تماما، فنهره وطرده، فنهره وطرده. بقى احنا مصدق ما بقى، يعني ما تجيش الا في اليوم اللي فيه لحمة، ما تجيش الا في اليوم اللي احنا قاعدين مستنيينه وبنعدله بالايام والصوابع، مش ده كلامنا وافكارنا دي؟ طب ما تيجي في يوم عكس مثلا، في يوم فول، في اي يوم اخر، لكن انت مش صلت النهارده يا عم روح. فمضى الرجل ودارت الايام، فافتقر صاحبنا وطلق المرأة، ما يعرفش عايش مرة، وطلقها وساح على وجه هائم يتسول حتى تزوجت بهذا الرجل، وهي بتحكي له فبكى الرجل، قال والله انا ذلك الرجل، انا نفس الرجل اللي انتم طردتوه من على الباب. يعني وقع تشهدها المرأة ويشهدها الرجل، انا هو نفس الرجل. ولذلك انظر وتعلم، اعطيه الدجاجة، اعطيه اياه. يا عبد الله لا تبخل، لا تبخل، كل ما اتاك هو من مال الله تعالى، والله ليس من جهدك. لو وصلت بالشلل من ياتيك بمال؟ من يصعد باللقمة الى فيه الى بوقك؟ مين يوكلك؟ اليس هذا واردا؟ لو وصلت بالعمى، لو وصلت باي شيء يمنعك من الكسب، أما تمنيت أن يتصدق عليك أحد أو يعولك أحد أو يحملك أحد؟ فلتكن هذا الرجل قبل أن يحدث بك وترى قدم الناس. امرأة أخرى زوجها يعمل في الحقل، وخرجت بوليدها بطعامها إلى زوجها تدور في الغيط، ودلوقت رجل بيشتغل مع أنفاره، وهي جاءتها الحاجة تريد أن تقضي حاجتها، فدخلت في الزرع وتركت الغلام طفل صغير، وقبل ان تذهب الى زوجها جلست تاكل، فطرق سائل البيت وهي تاكل، فاخذت لقمه وضعتها في فم السائل. خد، النبي علمك كده، اذا كان عندك خدام بيجيب لك الاكل حطه في لقمه وبقه، ولد صغير ابنك جايب لك الاكل خد من اللي قدامك حطه في بقه الاول، تقول ما يقعد ياكل، اقول لك امتثل، امتثل، نفذ اللي كان بيقوله محمد صلى الله عليه وسلم. هو هيقعد ياكل بعد شويه، ولكن مثل، مثل، امتثل. اللي جايب الحاجه اجي احطها قدامك قول له خد فرجك، حتى لو مراتك نفسها قول له خد الى فرجك، لحد ما المائيه تكتمل. امتثل، بننفذ، دي تعاليم لابد من تنفيذها. دورها ايه في حياتنا؟ هتبقى انسان ناجح في حياتك، هيبقى بيتك بيت ناجح. لما تستنكف ان تفعل ذلك؟ وهذا هو الشرع الذي نزل من لدن حكيم خبير تعلمناه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. مرأة تاكل طرق السائل، ده توضع لقمة في بقه، هو ده المتاح. ربت السائل ولو بظرف محرك، ولو بكسرة خبز، ولو بشطر تمرة، أي حاجة، أي شيء. ذهبت تقضي حاجتها وزوجها في العمل، فجاء الذئب وخطف الغلام. بعد ان قضت حاجتها ورجعت، ابني، ولدي، يا رب ولدي. ففوجئت بان الولد يحمله رجل بثياب بيضاء، وامسك الذئب من عنقه، جيب لها الديد من ديره زي ما احنا بنقول، مسك الديد من رقبته. ولا هذا ولدي، لقمه بلقمه. لقمه بلقمه. الديد ده خد لقمه واحده. قال لها طالما دعوك ربي، ربي ابني ولدي. قال هذه الديب هو شيئا نماذج. انا اعرف ان فيه فينا بعض القلوب لو جئتها بالوحي مره ثانيه لم ترق هذه القلوب لله ابدا، ولم تعلم ان لله تعالى في اموالها حاجه وفي انفسها حاجه. عشان نفهم ان احنا الاسلام ما فعلناهمش. يعني لعل اخر بلاغ مني اليه، مضت الدنيا والمسلمين مش فاهمين الاسلام، بل كثير من العلماء لا يفهمون هذا الاسلام. دين خطير، دين رائع، دين متين، ولكن للاسف احنا مش فاهمين، مش فاهمين، بدليل انه غير فاعل في حياتنا، غير واقع في حياتنا. كل انسان بيطوله خير بيقول الحمد لله انا استاهل، ده لولا انا اهله ما كانش ربنا جابهولي، ويزر ويوكي ويوكي. والامه مليئه بالاحداث وبالفقراء والمساكين. قد تجد انسانا يعني يستحي ان يفعل شيء. من الحاجات اللي جلستها في الحرم، وده عجيبه، هتلاقوا الرجل ده لعل الله يطول في عمره، وانا جالس مع اقاربي واخواني، فجاء رجل كده بيقول خد مشط هديه. فبصيت في وشه جزاك الله خير، فطلعت ريالات واديتها له. فقلت ازاي هو بيديك هديه؟ قلت لهم يا حمقى، هذا رجل لا يسأل الناس إلحافا، وانا بعلم بالصدقه وبقول عشان تخلي بالكم من الموضوع ده. قال ده احنا مش فاهمين، ده يوم يجيب حلاوه يوزع على الاطفال، يوم يجيب مش عارف، راجل مسكين منبت لا حاجه، ملوش حل نهائي. رجل من بلاد التركستان وجاي عايش في مكان ملوش اهل ولا تزوج، وعايش عشان يموت جنب النبي صلى الله عليه وسلم. هو بقى يقول لك اديني كذا واديني كذا، يقول لك خد دي هديه، خد المشط ده، خد حبه الحلاوه دي، خد كذا. بعض الناس بيديك حاجه مش عايز يقول لك هات. النسوه اللي بتوزع ربع ياسين او ربع كذا الواقعه او كده، وانت تقول لك انا حافظ. هي سالتك عن حفظك؟ قالت لك انت حافظ ولا لا؟ ليه انت جيت انسان عصري لدرجه خطيره؟ ما تاخده حطه جيبك وادي لها شيء. هو القران لا ثمن له، القران لا يقدر بثمن. ولكن هذه امراه تستحي ان تقنع طن. اعني ارمله تريد من يعينها، ليس لها رجل، ليس لها عائل. عندها مريض في حاجه الى علاج. ما تعينها. واحنا مش فاهمين، لا ده انا عندي مصاحف يا وده انا عندي كذا يا عم حرام عليك. افهم، كثير من الخلق الذين يمرون عليك في الليل والنهار يعطونك اشياء ليس من اجل اعطائك، ولكن حتى لا يسال الناس الحافة. لا يسال الناس الحافة، ولكن لابد ان تكون لوزعيا ذكيا، تفهم ما يدور حولك، والا يبقى موتك اهون، موتك اسهل. ان كنت لا تعي ما يدور حولك يبقى انت ميت، حي ميت. فلا بد ان تراعي مثل هذه المسائل عباد الله. ولنا معها ان كان في العمر بقيه مدارات اخرى في الصدقه، حتى نبين مدى اهميه هذا العنصر، وحتى يتجلى لك وينجلي لما تباهي الصدقه كل اعمال ابن ادم يوم القيامه. انا افضلكن، هذا قال عمر، تباهي الصدقه بقيه الاعمال وتقول انا افضلكن. ايها المريض، اعتق نفسك من مرضك، ادفع ثمنك، شوف ثمنك يساوي قد ايه. اي انسان عنده مشكله في بيته، في بناته، في ابنائه، اي مشكله، حل المشكله بين يدك، اعتقه، اشتريه بفلوسك لله تعالى، بصدقه لله تعالى، اعطي الفقراء والمساكين، سيربو المجتمع ويتكافئ المجتمع، ولا تجد في حاجه الى ان يكفف يده ويمد يده اليك، لكنك ادركته قبل ان يصل اليك بكفه وتكون يده السفلى. عباد الله، أدعو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.